ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء. شرح الأربعين النووية مع الشيخ عمرو الشال. المحاضرة التاسعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة بتاريخ 7 من مايو عام 2018 من الميلاد، الموافق 21 من شعبان من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العشاء، بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية، محافظة القاهرة. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب حول الأربعين النووية. ونبدأ اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى في الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، ويعتبر قاعدة جليلة وأساس من أسس القضاء بين الناس والفصل في النزاعات والخصومات التي تكون بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الرجال أموال قوم ودماءهم. احنا عندنا لما بيحصل نزاع ما بين طرفين، النزاع ده بيبقى عندي واحد اسمك ايه؟ محمد، واسمك ايه؟ محمود. محمد ادعى ان محمود اخذ ماله او اخذ تليفونه، خلاص. محمد ده اسمه ايه؟ مدعي. محمد ده ايه؟ مدعي. ومحمود مدعى عليه، مدعى ايه؟ عليه. طيب موضوع الدعوة ايه؟ سرقة المحمول او اخذ الايه؟ المحمول، خلاص. طيب لو أن كل إنسان ادعى دعوى صدقناه في دعوته دون بينة، لادعى بقى الرجال بقى كل من هب ودب سيأتي ويدعي أموال الناس اللي دي بتاعته ودماءهم وأعراضهم، وهنفتح باب من أبواب الايه الشر لا يمكن إغلاقه. لو احنا كل واحد قال ان دي بتاعتي صدقناه، أو قال إن فلان أخذ مني أو ضربني أو دون أن نطالبه ببينة على ذلك، يعني خلاص يبقى هنفتح الباب كده إن الناس لا تدعي أموال الناس وإيه ودماءهم وإيه وأموالهم، خلاص. لكن البينة على من ادعى، من اللي ادعى؟ محمد. فنطالب محمد بالبينة. إيه البينة دي؟ البينة دي بتختلف على حسب موضوع الدعوة اللي احنا فيه. أحيانا تبقى 2 شهود، احيانا تبقى 4 شهود، احيانا يبقى شاهدين، احيانا ممكن يبقى شاهد ويمين، على تفصيل ذلك في كتب الفقه، على تفصيل ذلك في كتب الايه الفقه. يبقى بيختلف من ايه؟ من دعوة وايه واخرى، ماشي. فمحمد جاب شهود شهدوا، يبقى دي البينة. يبقى دي الايه؟ طبعا في شروط بنشترطها في الشهود او في البينة، يعني مش اي 2 شهود خلاص يبقى نصدق كلامهم. طبعا تفصيل هذا كما قلنا في كتب الفقه، كان عايزك بس تفهم ايه الحديث بيشير اليه او بيتكلم الى ايه. طيب لكن البينة على من الايه؟ على من ادعى. طيب اقام البينة واتى بها وكانت مستوفية لشروطها، خلاص نحكم له بما ادعى به، ماشي. طيب عجز عن اقامة البينة، ماشي، يعني كنا عايزين شاهدين فجاب شاهد واحد، او في شاهد من الشاهدين فقط ضوابط الشهادة، إلى غير ذلك من الايه من الشروط. يبقى البينة على المدعي واليمين على من أنكر. مين اللي أنكر؟ منكر الدعوة ده. لو جاء محمود من البداية أقر خلاص يبقى الموضوع منتهي مش محتاجين لبينة. طب ما أقرش يبقى أنكر، يعني أنكر الدعوة. يبقى في هذه الحالة إذا عجز عن إقامة البينة هنطالب محمود بالإيه؟ باليمين، إنه يحلف إنه فعلا ما أخدش كده. ماشي؟ طب أنا عندي البينة واليمين، أيهما أقوى؟ ها؟ ترد على يا عم أنت هو، أيهما أقوى؟ البينة. البينة ده أنا بجيه باتنين شهود، لأن تبقى خارجة عن الشخص المدعي نفسه، أو أربعة أحيانا أو غير ذلك. ماشي؟ واليمين أضعف. طب ليه جعلنا البينة في حق المدعي واليمين في حق المدعى عليه؟ حد يعرف؟ ايه فلازم انا بقول ان هي حق عند فلان ايه دليلك. اما اليمين اكيد يمين على الناحيه الثانيه عشان خاطر انا ممكن احلف ان انا اديته حاجه، لكن هو اللهم صل على سيدنا. احنا قلنا البينه على المدعي ليه؟ لان المدعي يدعي خلاف الظاهر، يدعي خلاف الاصل. هو الاصل ان محمود اخذ التليفون ولا الاصل ان ما اخذهوش؟ الاصل ان ما اخذهوش. ما تردوا عليا يا جماعه. ماشي، الاصل ان ايه؟ ان ما اخذهوش. الاصل ان انا اكلت ولا الاصل ان انا ما اكلتش؟ الاصل ان انا شربت ولا الاصل ان انا ما شربتش؟ الاصل عدم الفعل. الاصل عدم الايه؟ عدم الفعل. خلاص، الاصل البراءه. الاصل براءه الذمه. يعني الاصل براءة الذمة، يعني القاعدة المستمرة براءة الذمة. يعني المفروض محمود في اصل الموضوع ذمته بريئة من ذلك، ليس متهما. خلاص، فلما كان محمد بيدعي دعوة على خلاف الاصل طالبناه ببينة قوية اللي هو الايه؟ البينة. ماشي. ولما كان المدعى عليه كلامه يوافق الظاهر اللي هو عدم الأخذ وعدم التعدي مثلا، فاكتفينا منه بالإيه؟ باليمين. اكتفينا منه بالإيه؟ باليمين. وده زي ما قلنا كده أساس من أسس الإيه؟ القضاء والفصل بين الإيه؟ بين الناس. البينة على الإيه؟ على المدعى، واليمين على إيه؟ على من أنكر. طيب، الإمام النووي لأنه فقيه وعقليته عقلية فقيه ومن كبار فقهاء الشافعية رضي الله عنه، قال ويستثنى من ذلك مسائل. يعني ذكر الأصل والقاعدة المستمرة اهي. قاعدة عندي ايه؟ ان البينة على ايه؟ على المدعي. واليمين على ايه؟ احنا دلوقتي فاهمين المدعي ولا ايه؟ والمدعي عليه او الايه؟ المنكر. فاهمين كده ولا مش فاهمين؟ تمام. وان الأصل ان هو هيطالب بايه؟ بالايه؟ بالبينة، الأدلة. طيب قال لك يستثنى من ذلك مسائل. يعني ايه؟ يعني في مسائل من الممكن ان احنا نقبل قول المدعي بلا بين، هنكتفي بقوله بس في بعض مسائل. يعني ده استثناء من الايه؟ من القاعده. والاستثناء دايما بيبقى معدود محصور. خلاص، لكن القاعده خلاص دي يعني كليه او ايه او اغلبيه. ويستثنى مسائل فيقبل المدعي بلا بينة، أو فيقبل قول المدعي بلا بينة فيما لا يعلم إلا من جهته. يعني في الأشياء التي لا يمكن أن تعلم إلا من جهة الشخص نفسه ويصعب إقامة البينة عليها. زي إيه؟ قال كدعوى الأب حاجة إلى الإعفاف. الأب نفقته تكون واجبة على ابنه إذا كان فقيرا وكان الولد موسرا. ماشي. من ضمن النفقة دية الزوجة، لو هو محتاج إلى أن يتزوج فابنه يزوجه. خلاص، للإيه؟ للإعفاف. خلاص، فلو ادعى الأب أنه يحتاج إلى زوجة للإعفاف ليعف نفسه عن الحرام، خلاص هتقبل دعوة ولا يطالب ببينة. مش هنقول له هات لنا إيه؟ بين على ذلك، لأن هذا لا يعلم إلا إيه؟ إلا من جهته. فهمت وجه الاستثناء هنا؟ ودعوى السفيه التوقان إلى النكاح مع القرينة نفس النظام. السفيه الأصل إحنا مش هنزوجه، طيب إلا إذا احتاج إلى الإيه؟ إلى الزواج وتاق إليه، خلاص فتقبل دعواه برضو في ذلك، ما مش هنطلبه على إيه؟ على إقامة إيه؟ بينة. أهو دي دعوة هيت لكنها قبلت بغير إيه؟ بينة، لأن ده من نتكلم في الإيه؟ في المستثنيات. ودعوى الخنثى الأنوثة والذكورة، ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام. يعني لو جاء طفل وادعى أنه احتلم، ادعى أنه احتلم، فأصبح هذا دليلا على إيه؟ على بلوغه، طبعا ده هتتعلق به أحكام، فدعواه تقبل منه بغير إيه؟ عشان نقول له هات لنا دليل، تقبل منه بغير إيه؟ بينة، تقبل منه بغير إيه؟ بينة. ودعوى القريب عدم المال ليأخذ النفقة. يعني واحد قريب بيدعي أنه معهوش مال علشان قريبه التاني ينفق عليه، تخبر برضه مش هنحتاج أنه ولا نطلبه بإيه؟ ببينة. ودعوى المدين الإعسار في دين لزمه بلا مقابل كصداق الزوجة والضمان وقيمة المتلف، ودعوى المرأة انقضاء العدة بالإقرار أو بوضع الحمل المفروض تبقى بالأقراء أو بوضع الحمل، ودعواها أنها استحلت وطلقت، ودعوى المودع تلف الوديعة أو ضياعها بسرقة ونحوها. ويستثنى أيضا القسامة، فإن الأيمان تكون في جانب المدعي مع اللوث واللعان إلى غير ذلك ما ذكر من صور إيه؟ مستثنى. يعني هذه الصور التي يتحدث عنها الإمام النووي كلها الدعوة تقبل فيها دون أن نطالب المدعي بإيه؟ ببينة. وده استثناء من القاعدة التي تقول البينة على إيه؟ على المدعي أو على من ادعى، واليمين على إيه؟ واليمين على من إيه؟ على من أنكر. تصور كل هذه المسائل أو الصور يحتاج إلى فهم الفقه. يعني هو بيقول إيه؟ أنت يعني جزئية أنت عايز تتكلم عليها؟ ودعوى المدين الإعسار في دين لزمه في دين بلا مقابل كصداق الزوجة. في عندنا ودعوى المدين، شخص المدين اللي عليه فلوس لحد يعني أو عليه دين لحد، الإعسار في دين لزمه بلا مقابل. يعني الدين ده لزمه بلا مقابل، يعني ما كانش فيه عوض في جهته، لو كان فيه مقابلة يعني اشترى سلعة، فالمال ده الدين ده في مقابلة الايه؟ السلعة. لكن احنا بنقول هنا الدعوة في دين لزمه بلا مقابل، زي ايه؟ قال لك صداق الزوجة والضمان وقيمة المتلف، يعني هو ما اخدش مقابل لهذا الدين الذي لزمه، خلاص. فلو ادعى ان هو معسر مش قادر ان هو يسد ما ألزم به، قال لك تقبل برضو دعواه ولا نطالبه بايه؟ ببينة. ودعوى المرأة انقضاء العدة، يعني لو جاءت المرأة طلقت، وطبعا انقضاء العدة تتعلق بأحكام زي مثلا تبقى نفقتها على مطلقها أو حل تزويجها بعد ذلك، فادعت أن هي انقضت إيه؟ عدتها، سواء بالأقراء اللي هو بالأطهار على قول الشافعية أن هو يأتيها الطهر ثلاث مرات، ترى الطهر ثلاث مرات بعد الطلاق، أو مثلا بوضع الحمل، فدعواها أن العدة انقضت بواحدة من هذين تقبل ولا تطالب بإيه؟ ببينة، ولا تطالب بإيه؟ وده كله خلاف الإيه؟ القاعدة، خلاف الإيه؟ القاعدة، ماشي؟ قوله واليمين على من أنكر، ده يعني الإنسان إذا أنكر حقا وكان الفصل في ذلك هو اليمين، هذه اليمين بتسمى اليمين الإيه؟ الحاسمة، يمين الإيه؟ حاسمة، خلاص هتحسم النزاع. فالإنسان ينبغي أن يكون صادقا في هذه اليمين، لأن الإنسان إذا حلف كاذبا واستعان بالله تبارك وتعالى على أكل حقوق الناس فإن الله يلعنه، وإن الله إيه؟ يمقته. والقرآن الكريم يقول إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، خلاص. فينبغي أن احنا ننتبه، مش معنى إن هو دلوقتي جاء الأمر إليك إنك تحلف فتحلف صادقا أو كاذبا، لا. حق تبارك وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر، والإنسان لا يحلف بالله إلا صادق، خلاص مش يحلف كذب. الحلف كذب ده بيسمى يمين غموس، ليه؟ لأنه يغمس صاحبه في نار جهنم، خلاص. يبقى المعنى اللي احنا نفهمه من هذا الحديث إن ده قاعدة من قواعد أو أساس من أسس القضاء في الإسلام، والفصل بين الناس في الخصومات والنزاعات والدعاوى التي ترفع إلى القاضي أو إلى المفتي مثلا في بعض الأحوال، أن ليس كل من ادعى دعوة تقبل دعواه ويصدق في كلامه، بل المفروض أن هو بيطالب بالإيه؟ بالبينة، يطالب بالإيه؟ بالبينة. واليمين تكون على من أنكر، أنكر الإيه؟ الدعوة، أنكر الإيه؟ الدعوة. إلا في أمور مستثنى من ذلك ذكرها الإمام النووي في شرحه لهذا الإيه؟ لهذا الحديث. ماشي يا مشايخنا؟ الأمر واضح؟ حد عنده سؤال أو استفسار؟ جبنا السؤال وقالنا كده خلاص، بيبقى دي بينة واليمين ما يحسبش. لا، ما خلاص ثبت. إيه؟ انت كلامك كلام عام، ها قول كده واقع بعينها عشان نقدر نتكلم. يعني انا خلاص يبقى انت كده اقمت البين. هو أنكر وجاب شهود كده، قضاء بقى القضية. ما هو القاضي بقى دي قاعدة واحدة، خلاص. وإحنا مش بنقول لك كل قواعد القضاء، إحنا بنقول لك دي قاعدة إيه؟ واحدة. لكن القاضي لا يعمل بها بمفردها أو لا يعمل بها بمعزل عن القرائن والأدلة الأخرى، فهمنا؟ ما إيه بقى عامل النيابة والتحقيقات والتقريرات والتحريات كل ده ليه؟ ما إحنا لو سلمنا كده ما كل واحد يجيب 2 شهود خلاص الموضوع إيه؟ ينتهي. لكن في هناك قواعد وقرائن لهذه المسألة إن شاء الله يعني. لكن الأصل اللي الإسلام بيعول عليه هو إن هو يوقظ يعني ضمائر الناس، ويوقظ فيهم معنى المراقبة لله تبارك وتعالى، وإن الإنسان لا يقتطع حق غيره بحسن البيان أو بتلفيق الحجج أو غير ذلك. ما الذي يؤخذ من هذا الحديث؟ لا يحكم على أحد بمجرد الدعوة. تمام. اليمين على من ادعى، اليمين على من أنكر، لأن من الأصل من الدعوة أن من خدش أي حاجة. تمام. لذلك يرجع من ادعى بشهود. تمام. ايه كمان؟ تمام. ان الاسلام وضع اسسا لكل شيء، يعني هو تشريعاته تغطي كل جوانب الحياة، يعني جانب القضاء وجانب التشريع في الفقه الاسلامي ده جانب ثري جدا، جانب ايه؟ ثري جدا. وما جاء به الاسلام يسبق ما أفرزته العقول البشرية اللي هو المعروف بالقوانين والنظم الوضعية. وهناك دراسات عقدت للمقارنة بين هذين، بين التشريع الإسلامي والنظام القضائي في الإسلام وغيره من الأنظمة الأخرى، وأثبتت تفوق وسبق الإسلام بمراحل بعيدة بين ما أفرزته يعني أفضل العقول البشرية التي جاءت على ظهر الأرض. ايه كمان؟ مبقاش في ظن في الاحكام الشرعيه. ايه؟ مبقاش في ظن في الاحكام الشرعيه، لابد من ادله. لو كان المدعي على صواب ما معهوش الادله الشرعيه المطلوبه فمش هتقبل دعوه. هو مش هنقول وفي كثير من الأمور يعمل بغلبة الظن، يعمل بغلبة الظن، لأن اليقين اللي هو إدراك الشيء على ما هو عليه بنسبة 100% نادر، اليقين نادر. ولذلك كده قالوا بوجوب العمل بالمظنون في الفروع في الفقه، يعني وجوب العمل بالمظنون اللي هو بغالب الظن. حد عنده إضافة؟ نقرأ الحديث مرة أخرى مع بعض كده. لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث الحسن وأخذ المدعي وغيرها وعضوا الصحيح. تمام، الله يفتح عليك. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث يعتبر أصلا من الأصول التي تضبط حركة المجتمع، حركة المجتمع اللي هو سلطة المجتمع نفسه. المجتمع تصبح له سلطة يمارسها على المنحرفين أو على الذين يخرقون النظام العام ويريدون أن يعبثون بالقيم أو السلوك أو المبادئ المستقرة في المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قضية تغيير المنكر أو إنكاره قضية من القضايا الشائكة، لكن احنا عايزين نفهم أن الإسلام أراد أن يربي مجتمعا قويا، يعني المجتمع له هيبة وله قوة. النهاردة الله الله لما بيطلع واحد حرامي ولا حاجة في أتوبيس يسرق واحد والناس كلها شايفاه وسكتة، كل واحد يريد أن يلوز بنفسه ويمشي، أو يطلع اثنين من البلطجية ولا حاجة يقطعوا طريق من الطرق ويوقفوا المارة، مع أن عدد المارة كثير بالنسبة للاثنين دول، لكن هؤلاء لما تقاعسوا وجبنوا كل واحد أراد أن يلوز بنفسه تطاول هؤلاء. فالإسلام يريد أن يربي مجتمع قوي متماسك، فقال لك من رأى منكرا فليغيره، يبقى الكل مطالب بتغيير المنكر. بس خد بالك أن التغيير ده يتفاوت فيه الناس وهم فيه درجات، كل واحد على حسب موقعه، كل واحد على حسب مكانه، كل واحد على حسب دوره، على حسب العمل المكلف به، لكن هناك قدر عام يشترك فيه جميع الناس. من رأى منكم منكرا فليغيره. طب التغيير أول حاجة يكون باليد، الإزالة. لقيت واحد بيضرب واحد، تغيير المنكر إنك تدفع عن المضروب، بس طبعا ده مشروط طبعا بمعرفة عواقب ذلك وما يترتب عليه، وإن لا يترتب على إنكار المنكر منكر أشد. يعني انت مثلا اتنين بيتخانقوا مع بعض، فانت هتدخل تسلك، فانت عارف ان هيكون مصيرك هما الاتنين هيقوموا يقتلوك، يبقى كده الضرر المترتب على انكار المنكر اشد من من المنكر. هنا خلاص فهمنا، يبقى بشرط انه لا يترتب على انكار المنكر ضرر منكر اشد. خلاص. طيب ان لم تستطع انك تغيره بيدك، خلاص يبقى بلسانك. فهتقولوا ما يصحش كده، ما ينفعش كده، يا ابني عيب، يا ابني حرام، يا ابني ده غلط، يا بنت كفاية كده، بأسلوب يليق ويتناسب مع المقام. خلاص، يعني أسلوب أدعى إلى إلى القبول. ماشي. طيب فإن لم يستطع الشخص أن يفعل ذلك، لك ينتقل إلى المرتبة الأدنى بقى، لو ينكر هذا المنكر بقلبه، ينكر هذا المنكر بقلبه. بعض الناس بيظن ان ده امر هين، لا، هذا ليس امرا هينا. حتى يظل الحق له هيبة في نفوس الناس، وحتى يظل الباطل ممقوت في نفوس الناس، ده اضعف شيء. لما تشوف جماعة بيرتكبوا منكر من المناكر او من المناكير، خلاص، وتجد الناس يغبطونهم على ذلك، يقول لك يا بخته يا بختهم، شوف الناس اللي شايفها حياتها، شوف الناس اللي عايشة، دون ان يكون هناك انكار قلبي. ده نذير خطر على المجتمع، ان ميزان القيم والضوابط التي تحكم التصرفات والسلوك سيكون فيها خلل، ان الاصل بعد كده هيكون هو المنكر، وان اللي مش هيعمل المنكر ده الناس ستنكر عليه، ستنكر عليه عدم اتيانه الايه المنكر، خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اضعف شيء ان الانسان ينكر هذا بقلبه، لا يرضاه، لا يقبله، يرفضه تعظيما لحق الله تبارك وتعالى، وذلك اضعف الايه الايمان. ليه اضعف الايمان؟ لان الايمان ثمرته العمل، ثمرته الايه العمل، والعمل باليد اقوى من العمل باللسان، والعمل باللسان اقوى من العمل بالايه بالقلب. فلذلك كان مجرد الانكار بالايه بالقلب ده ايه اضعف الايمان. ماشي يا مشايخنا؟ وكان سيدنا لقمان يوصي ابنه ان هو ايه، يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك، مش حافظين سوره لقمان الاخرى؟ حافظينها بس مكسرين تقول صح؟ لا انا مش عايزكم تستمعوا الي والله، يعني انا مش منشاوي ورا الحصل عشان تستمعوا، خلاص. اعينوني بقوه. فوصية لقمان لابنه ان هو يوصيه بالايه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا سيترتب على ذلك متاعب ومصاعب، ان الانسان بقى يتصدر ويتعرض للاذى بسبب انكاره للمنكر. هذه مرحلة لم يجبها الله تبارك وتعالى على الناس، لكن الانسان اذا كان في نفسه المقدرة على ذلك فليفعل، اذا كان يجد على نفسه قدرة على ذلك. طب لم يجد القدرة، خاص، يبقى إنكاره بقلبه ده يرفع عنه الحرج والإيه والمسؤولية الإيه الشرعية. مش دعوة لأن إحنا خلاص بقى كل واحد يخليه في حال، ده بس من باب التيسير ورفع الإيه الحرج، وإلا فالأصل أن يكون للمجتمع هيبة وقوة وسلطة تحكم الخارجين إيه عنه. ماشي يا مشايخنا؟ ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ المنكر وما أنكره الشرع أو ما خالف الشرع، اللي فيه شيء يبقى مخالفة للإيه للشرع، ماشي، يعني شيء محرم، مش اللي يخالف مزاجي الشخصي. فهمنا؟ نفرق ما بين مخالفة المزاج الشخصي والعادات والتقاليد اللي هي ملهاش علاقة بالدين، اللي هي تختلف باختلاف مجتمع لآخر، وما بين ما جاء الشرع بإنكاره، ما جاء الشرع بالتحذير منه ورفضه. فمثلا لو أنا لا آكل مثلا نوع معين من الطعام لأني لم أعهده، فلما لاقي واحد يأكل هذا الطعام أنكر عليه، أقول ده أنا بأمر بمعروف عن المنكر، لا، إحنا كده بنلعب، ده ليس أمر بمعروف عن المنكر. أو أن الناس اعتادوا فعل شيء من الأمور التي تتعلق بالعادات ولا علاقة لها بأمور الدين، ولم تكن هذه العادة في بيئتي أو في بيئة أخرى، فما يجيش الشخص من بيئة تانية ينكر على هذه البيئة بحجة أن ده مش موجود في بيئتي أو أنهم بيعملوا حاجة تانية غير كده، لا، الضابط في ذلك اللي هو الإيه؟ ما أنكره الشرع، المنكر هو ما الذي أنكره الشرع والذي رفضه الإيه؟ الشرع، خلاص. وفي حاجة تانية كمان، في عندنا قاعدة بتقول إن لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه. يعني إيه؟ يعني لو حاجة خلافية بين العلماء، منهم من قال بجوازها ومنهم من قال بحرمتها مثلا، فلقيت واحد يفعلها تقليدا لقول إيه؟ من أجاز من الفقهاء. طب حضرتك متبني الرأي إن هي لا تجوز، ما ينفعش تروح تنكر عليه، تقول ده أنا بأمر بالمعروف عن المنكر. ليه؟ لأنه لا ينكر المختلف فيه. طب هننكر إيه؟ الجانب المتفق على إنكاري، السرقة، الغصب، القتل، الشتم، الضرب، التطور على الغير، إيذاء الغير، ده متفق على حرمته والذي فيها خلاف. ماشي يا مشايخنا؟ مش هلاقي واحد ماشي في الشارع لابس قميص وبنطلون اقول له لا انت ما ينفعش تلبس قميص وبنطلون، انت المفروض تلبس جلابيه او تلبس بدله او تلبس طرحه او تلبس، يبقى ينكر الايه المتفق على انكاره. ماشي يا مشايخنا؟ ما الذي بقى يؤخذ من هذا الحديث او ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ شرط نهي عن المنكر استطاع. تمام تمام. الحاجة الأخيرة ان هو ان انت تنكر بقلبك، ده يحفظ الشرع عشان خاطر ان هو يدعي من يحيي الضمائر عند المجتمع او عند الشخص، بحيث ان هو لا يعتاد المنكر، ان هو بيبقى قدامه شيء عادي وبعد كده يبقى بالنسبة له حاجة عادية ينفذها اي حد. تمام. ايه كمان يا مشايخنا؟ يا سيد محمود بتجمع؟ طب قول بالاشاره حتى احنا نفهمك. مراعاة ما يسمى بفقه الاولويات، كل حاجة لها ترتيب ولها أولوية، الدنيا مش مبعصارة كده. إيه كمان؟ إيه يا مشايخنا؟ اللي وضعك الدين دين بأساس عمل، عشان كده أعلى الإنكار باليد له درجة أعلى من باقي الدرجات. تمام. الله. الرؤية هنا ممكن تكون بمعنى العلم، مش لازم الرؤية البصرية يعني. ايه كمان يا مشايخنا؟ ايه تاني يا مشايخ؟ تمام. ممكن ان احنا نلتمس الاعذار للناس، اللي هو ايه؟ احسان الظن بالناس، لا نسيء الظن بالايه بالناس، لان الاصل براءة الذمة زي ما احنا اتفقنا. الاصل ان الانسان يعني لا يرتكب المعصية، الاصل ان هو ما بيسرقش، الاصل ان هو ما بيكذبش، ده الاصل. فبنستصحب هذا الى ان يثبت خلافه، الى ان يثبت ايه خلافه. ماشي يا مشايخ. ننتقل الى الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرار، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أو أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث يعني جليل القدر، ويضبط العلاقة بين الإنسان وبين أخيه الإنسان، ويوضح مدى دقة العلاقات التي تكون بين الإنسان وبين أخيه الإنسان أو بين باقي أفراد المجتمع. ينبغي أن هي تكون علاقات واضحة، لا لبس فيها ولا التواء ولا غش ولا خديعة ولا الحق ضرر بأي إنسان آخر، بل إن أي أمور قد يظن ان هي توغر صدره او تسيء اليه او تجعله يظن الظنون ينبغي للانسان الا يقترفها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحاسدوا. تقدم معنى الحسد قبل كده مر معنا تقريبا. ايه المقصود بالحسد؟ انك تتمنى زوال النعمه عن الغير. تتمنى زوال النعمه عن ايه؟ عن الغير. يقول ياه ده الواد ده ربنا كرمه في حته وظيفه ده خساره فيه، يدي الحلق للي بلا ودان. ياه ده البنت دي مش عارف ربنا كرمها مش عارف بايه. ياه ده الواد ده عنده مش عارف فلوس قد ايه ولا عربيه ايه ولا ارض ايه ولا ياه ده عنده متابعين على الصفحه بتاعته على الفيسبوك مش عارف كام الف واحد. خلاص الى غير ذلك. يبقى كده ايه؟ لا تحاسدوا. ليه؟ لان هذا يسبب يعني إيغار الصدر، وإن ده يفقد أو يهدم معنى الحب اللي أراده الإسلام بين الناس. إحنا مر معنا الحديث اللي هو بتاع دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال له ازهد في الدنيا وازهد طب الناس بقى لو علموا أن حضرتك بقى بتبص اللي في إيديهم ومش كده وبس، ده انت عايز النعم دي تزول من ايديهم، هيعملوا فيك ايه؟ هيبغضوك ولا هيحبوك؟ هيبغضوك، بل من الممكن ان يعملوا على ايه؟ ايصال الضرر اليك. فالاسلام عايز المجتمع يبقى مجتمع مستقر ونظيف ما فيهوش هذه الاحقاد ولا هذه الامراض. فقال لا تحاسدوا. لا ايه؟ لا تحاسدوا. واحنا مر معنا قبل كده بديل الحسد ممكن يستغني عنه، الانسان يغبط الانسان، بمعنى إنسان يتمنى أن يكون له من النعمة مثل مال فلان دون أن تزول نعمة فلان، دون أن تزول نعمة إيه؟ فلان. ولا تناجشوا. النجش أصله الارتفاع والزيادة، أصله الارتفاع والإيه؟ والزيادة. والمقصود به هنا أن يزيد في ثمن سلعة ليغر غيره، ودي بتحصل في الأسواق. جماعة كده يروح داخلين على سلعة عاملين لها سوق، فيقوم الرجل الغشيم اللي هو ماشي على النية صافية أو الفطرة، فيشوف ده بيزود وده بيزود ودي تساوي كذا وده كذا، فيغر فيشتريها بإيه؟ بثمن إيه؟ زائد. ويشتريها بثمن إيه؟ زائد. هذا حرام. اللي يزيد في ثمن السلعة بغرض إن يغر غيره وليس بغرض شرائها ده حرام. لكن لو كان بيزيد عشان يشتريها هو خلاص ده يجوز ما فيهوش مشكلة، زي ما بيحصل مثلا في المزاد. السلعة دي لمن يزيد؟ واحد قال بخمسة، التاني بعشرة، بخمستاشر. ما دام أنه يزيد بغرض الشراء خلاص يبقى يجوز ولا شيء في ذلك. لكن إذا كان يزيد بغرض أن هو يغر غيره ويرفع السعر على غيره فده حرام. ده إيه؟ ده حرام. شوف الإسلام بيحافظ على حقوق الناس، يحافظ على حقوق الايه؟ الناس. فالنجش حرام لانه غش وايه؟ وخديعه. ولا تباغضوا ولا تدابروا. التباغض والتدابر، شوف دي شيء في كده الصيغه دي بيسموها صيغه المفاعله. صيغه المفاعله دي تبقى من الايه؟ من الجانبين، زي المقاتله تبقى ما بين طرفين، مضاربه ما بين طرفين. خلاص تباغضوا تدابروا، يعني التباغض يبقى متبادل، التدابر يبقى متبادل. لا، ده الامر موجه للجميع. لا تبغض اخاك ولا هو ايه يبغضك، يبقى النهي موجه للايه؟ للاثنين. فكل ما من شأنه ان يؤدي الى التباغض والتدابر. التدابر ان الانسان يعطي دبره لاخيه، وده كناية عن الانصراف عنه ان هو يتولى عنه، ده ايه؟ التدابر. خلاص. فكل ما من شأنه ان يؤدي الى التباغض وما من شأنه أن يؤدي إلى التدابر وقطع العلاقات وقطع الصلة بين الناس فالشرع يرفضه. شرع إيه؟ يرفضه. فأنت أي سلوك أو أي تصرف يصدر منك تشوف كده هل ده سيترتب عليه تباغض أو تدابر بينك وبين الناس ولا لا؟ كان سيترتب عليه حاجة من كده يبقى اعلم أن هذا الفعل مرفوض، إلا إذا كان غضبهم أو تدابرهم هذا ليس مبررا، كأن يغضبوا منك مثلا لحفاظك على واجب أو لعدم فعلك لمعصية، فهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الإيه؟ الخارج. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. يعني ايه لا يبع بعضكم على بيع بعض؟ يعني تشوف واحد اشترى سلعة من شخص وتروح تقول له انت شاريها بكام؟ يقول لك بعشر. يقول لك يا عم تعالى انا اجيب لك احسن منها بخمسة بس، فتجعله يفسخ الايه البيع. هو لسه في المجلس البيع كده ولا حاجة، او لسه في المدة اللي هو ممكن يفسخ فيها الايه البيع، يفسخ الايه البيع. ده بقى انك تبيع على بيع اخيك، هو باع فانت ذهبت تبيع على بيعه، وممكن انك تشتري على شراء اخيك. يعني واحد جاي يشتري الايه السلعة، فتروح للبائع وبيشتريها كام؟ يقول لك اشتريها بعشر. قول انا اشتريها منك بعشرين، فتجعله يفسخ البيع مع الايه مع الشخص الثاني عشان يبيع لك انت لاجل هذه الايه الزيادة. فيقول لك ولا يبع احدكم على بيع ايه اخيه. لا ما هو باع، يبقى البيع تم، البيع تم. وفي هذا المعنى كذلك كمان في عندنا حديث لا يخطب احدكم على خطبة اخيه، دي لان هذا يوغر صدر الانسان. يعني واحد متقدم وخاطب واحده ولا حاجه، فالتاني يروح كده يرسل كده الى اهلها ويخطبها، يقول لها ده ان شاء الله هو عامل لك مهر بكام؟ ب 10000. انا هجيب لك ب 100، او هجيب لك شقه في الدويقه، انا هجيب لك شقه في جاردن سيتي كده. يعني ليه؟ لان هذا يترتب عليه تباغض وتدابر بين المسلمين، فكل تصرف يؤدي الى هذا فهو ممنوع شرعا. ولا يبع احدكم على ايه على بيع اخيه. بعض الناس ممكن يظن أن تقييد النهي ببيع أخيه يقتضي أنه لا يحرم على بيع الكافر، وده وجه رآه بعض الناس، لكن الصحيح أنه لا فرق بين المسلم وغير المسلم في المعاملات، لأن ده كله ده من باب الإيه الوفاء بالعهد والإيه والذمة. لأن في ناس لما يكون بيتعامل مع غير مسلم يظن أنه يجوز له أن يفعل معه ما لا يجوز مع المسلم. لا، ديننا وإسلامنا يرفض هذا، يرفض ان احنا نعامل الناس بوجهين. انت من الممكن ان تزيد في الاحسان الى المسلم، لكن بالنسبة لقواعد الحق والعدل واحدة، وما لا يجوز برضو لا يجوز في شأنه. قوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. كل دية أمور كما قلنا أو صفات سيدنا النبي أراد أن يؤكد عليها في المسلمين، أن يبقى فيه كده أخوة حقيقية، مش أخوة كلام، أخوة إيه حقيقية، لك لا تظلم أحدا من الناس، لا تحقر أحدا من الناس، لا تخذل إنسانا. يعني إنسان استنصر بك أو استنجد بك أو تعلق بك بشيء وأنت تقدر على فعله، لا تخذله، فعله له، لا تخذل إيه إنسان، خلاص. ولا يحقره. الاحتقار إن الإنسان يرى نفسه أفضل من غيره، ده الاحتقار، مش إنك تمسك وتمسك شخص وتخسب به الأرض، لا، ده إن أنت بس تشوف إن أنت إيه أحسن منه. هو مش أنت مش عارف أنا مين؟ انت ما انتش عارفني؟ ده هو هي الروس هتتساوى؟ انت نسيت نفسك؟ انت هتربط حمارتك جنب حمارة العمدة؟ الى غير ذلك مما ايه مما نسمي. يبقى الاحتقار ان انت ترى نفسك افضل من غيرك، والاسلام يرفض هذا، وانما يطلب اتباعه بالتواضع ولين الجانب وخفض الجناح للناس، خلاص. يبقى الإنسان لا يرى نفسه أفضل من إيه من غيره، بل يحرص دائما على إن هو يعظم الناس ويقدر الناس ويجل الناس، ولا يحتقر أحد ولا يستقل بشأن إيه بشأن إنسان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرار، يعني يشير إلى إيه؟ إلى قلبه. تقوى في القلب، تقوى محلها الإيه؟ القلب، وليست ظاهرة على الإيه؟ على الجوارح أو الصور. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر يعني يكفيه من الشر، يكفيه من الإثم إن هو يحقر أخاه الإيه؟ المسلم، يعني ده شر عظيم وذنب كبير ان انت تحقر انسانا وتقول ده مش عارف، ده يصعلوق، ده جربوع، ده مش عارف يربوع، ده مش عارف كرسوع، ده وتقعد بقى تحقر وتقلل من ايه من شر. قال سيدنا النبي يقول بحسب امرئ يعني يكفيه من الشر ان يحقر اخاه المسلم، يعني ده ذنب عظيم ووزر كبير انك تحقر انسانا وتحتقر ايه انسانا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، يعني ده بيشير أو يؤكد إلى المعنى اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه في حجة الوداع، ولما قال إيه أيها الناس إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم إيه هذا، يعني إيه إن الدماء والأموال والأعراض حرام، يعني لا يجوز للإنسان أن يخوض في عرض إنسان أو في دمه أو في ماله بغير حق، فعش أنك تأخذ مال غيرك أو تخوض في عرضه أو تسيء إليه أو أنك تتسبب في إراقة دمه، لأن الأصل أن هذه الدماء معصومة وهذه الأعراض معصومة وهذه الأموال معصومة، فهي حرام، يعني يحرم على الإنسان أن يقترفها أو أن يأخذ شيئا منها أو أن يستحل شيئا منها، هذا حرام. ولذلك يرى بعض العلماء أن الغيبة والنميمة أو ذكر الإنسان بالسوء ده من الكبائر، جاءت مقرونة مع حرمة المال وحرمة الإيه؟ الدم والعرض، فننتبه لمثل هذه الإيه؟ الأمور. يعني الحديث دهوت عايز الإنسان كده يبقى وكأنه نسمة هواء طلق لا تؤذي أحدا من الناس، الإسلام عايز المسلمين كده، عايزك كده مصدر للأمان، لا تكون مصدر إزعاج أو مصدر قلق أو مصدر خوف لأي شخص. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات. لمين؟ قال لمن لا يأمن جاره بوائقه، إن جارك بس يبقى مقلق منك كده وخايف منك نفى عنك كمال الإيمان. ليه؟ لأن الإسلام كما قلنا يريد أن يجعل منك مصدرا للأمن والأمان، لما الناس تشوفك كده تطمئن تستبشر، فكن هكذا، كن إيه هكذا. ده معنى حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يؤخذ من هذا الحديث؟ مشايخنا شوف بقى الإسلام بينظر إلى العلاقات، يعني الإسلام ده مش دين عبادة فردية أو تعبد فردي، إن هو حضرتك كده تشوف لك بقى صومعة كده وتقعد في مكان منقطع عن الناس، لا علاقة لك بالناس ولا تطالب ولا لا لا لا ممكن تحتاج إلى هذا، لكن بقدر احتياج للطعام إلى الملح، محتاج إلى خلوة في بعض الوقت، إلى الإنسان يخلو بنفسه، وده لابد أن يكون، لكن الأصل الإنسان متواجد في حركة الحياة ويشتغل مع الناس ويتفاعل ويتعامل معهم. فضوابط العلاقة بقى اللي ما بينك وبين الناس تبقى مبنية على هذه الأسس، تبقاش مبنية بقى على اللؤم والخبث والخديعة والمكر، هي أخلاق الثعالب اللي الناس عايشة بيها النهاردة دي والأخلاق التي تبتديها، لا، وضوح صراحة، يبقى الإنسان بهذه الإيه؟ هذه الصفات. طبعا هو ده التدين بقى الحقيقي، مش التدين الحقيقي إن أنا مظهر، إن أنا ألبس ملابس واسعة أو إن أنا أرتدي جلابية أو إن أنا أطلق لحياتي، مع إن دي كلها أمور مستحسنة ومطلوبة في الشر، لكنها ليست هي الدين، مش هي ذا التدين. سنقول التقوى ها هنا، الدين المعاملة، السلوك، التصرف. وقد فشلنا في هذا الميدان، المسلمون الآن فشلوا في هذا الميدان، فشلنا أن نقدم صورة حسنة لتعاليم الإسلام، مش قادرين نرتقي لمستوى هذه التعاليم التي يعني يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه كمان من ما الذي يستفاد من الحديث؟ تفضل. تمام. ايه كمان؟ الا ايه؟ الا يقابل احد اخاه مقاطعه. تمام تمام، اللي هو حرمة الخصام والقطيعة بين الناس. يعني مراعاة خاطر الناس، يعني لما عرفت ان هو خلاص تعلقت نفسه بهذا الشيء خلاص ما تنزعهوش فيه، سيبهوله، هو ده الدين، وده ده بقى التدين الحقيقي. لما نيجي عند الفلوس والتعامل بقى والمكسب والخسارة يظهر المتدين الحقيقي من التدين المغشوش. نيجي بقى عند المعاملات بقى والجنيه والدولار والكلام ده، تظهر بقى المعادن وتظهر الايه النفوس، هو ده التدين الحقيقي يظهر في مثل هذه الايه الميادين. ايه كمان يا مشايخ؟ تمام. بعدين ابتدى يوضح النظام، بعدين دخل الفضلات للأخوة. الله يفتح عليك. ايه كمان يا مشايخنا؟ طب حد عنده سؤال؟ حد نفسه في حاجة؟ دولة الإسلام تفضل ينظر إلى شخصية المسلم بغض النظر عن مكان، بغض النظر عن ماله أو قبيلته، ذلك في تأكيده على عدم احتقار المسلم في الحديث. يعني ده وكأنك يعني بتتكلم عن ذم العصبية وذم التفاخر بالأنساب، وده هيأتي معانا في حديث قادم إن شاء الله. خلاص، إن الناس بتتفاخر بأنسابها وأحسابها وتتطاول، إن ممكن أن تحتقر إنسان لأجل إن هو من بلد معينة أو من قبيلة معينة أو من حي أو يسكن في مكان معين، وده موجود النهاردة في المجتمع. فاي لما تروح اي مكان كده يقول لك انت ساكن فين، فتقول في مكان الفلاني، فيصنفك على هذا الايه الاساس ويعاملك على مستوى السكن او المكان اللي انت مقيم فيه. فلما هيعامل واحد ساكن في مصر الجديده غير ساكن في المقطم، غير ساكن في الدويقه، غير ساكن في مثلث ماسبيرو، غير ساكن في المثلث في الحي العاشر كده يعني. خلاص، فده خطا، لان الأصل هو تكافؤ الناس، الناس سواء، الناس سواء من حيث أصل الاحترام والتقدير والمعاملة والحقوق والواجبات، لكن قد يتفاوتون في الفضل والمنزلة بعلم بتقوى بكذا بكذا، خلاص ربنا يزيد، لكن الأصل فيه عندنا مقدار لا ننزل الإنسان عنه، لا ننزل إيه الإنسان عنه. طب ايه الفرق ما بين ذلك وهذا؟ هذا شر البعيد وذلك شر القريب. كون يعني شيء معين او يعني تصميم شيء معين، ده حاجه بعيده في الدرجه، وذلك للقريب ولا البعيد؟ ها، ذلك القريب. أنا لا يحضرني فيها شيء، يعني مش عارف هو ليه استعمل هذا التعبير. تفضل. ايه برضو ايه محل السؤال؟ هو تغيير المنكر بالقلب هو ذكر من اضعف الايمان، ومن قوة الشخص يعني قوة ايمان الشخص تكون في القلب اصلا. احنا قلنا هناك لان ثمرة الايمان العمل، ولما نرتب الثلاثة من حيث العمل نجد ان العمل باليد اقوى او اكثر من العمل باللسان، اكثر من العمل بالقلب. ليه؟ لأن العمل باليد يشتمل على العمل باللسان والعمل بالقلب معا، يعني هو مش هيتحرك إلا إذا كان فيه إنكار داخلي برضه، ومش هيتكلم إلا إذا كان فيه إنكار داخلي. بعد كده طب لما يتوقف القلب، بما احنا خلينا أو أبعدنا عمل اليد وعمل اللسان، فتبقى عمل القلب وحده، لكن في الصور التانية كان عمل القلب موجود معه. حد عنده سؤال تاني يا مشايخ؟ طيب، الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. نعم. الحديث مكتوب لأنه بتوفر للعلم والذكر. نعم. كان هو أكثر نص الحديث عن التعاون والتفكك. لعله اكتفى بما ورد في الأحاديث السابقة عن هذه المواضيع وأشار إلى ما استجد منه. أصل العناوين الموجودة دي هذه من وضع النساخ أو الطباعة، لكن مش من وضع الإمام النووي. يعني الإمام النووي لم يضع عناوين هذه الأحاديث. ماشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا المقطع الذي استهل به الحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول لك عندنا كده جملة شرط وجواب شرط. من نفس عن مؤمن كربة، انت هتنفس عن انسان كربة، اي كربة من كرب الدنيا عظمت او او صغرت. جواب الشرط لك نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. التنفيس الإزالة، خلاص يعني كأن الأمر فيه شيء من الضيق وانت بتوسع عليه فيه في هم أو غم أو غير ذلك وانت بترفعه، في ضرر وانت بتزيله، في عسر بتيسره. أي كربة بقى من كرب الدنيا خلاص إذا نفستها عن إنسان نفس الله عنك قرب من قرب يوم القيامة. ولذلك هذا المقطع من الحديث بيقول لك إن فيه استحباب إقراض الناس، إنك تقرض الناس. واحد صاحبك أو زميلك أو جارك ولا قريبك احتاج مال وأراد أن يقترض منك مبلغا، تقول بقى أنا أحط الفلوس في البنك وتجيب لي أرباح 12% وفي شهادات 16 و20، هديك الفلوس مر على سنة أخدها زي ما هي، قيمة الفلوس بتقل. ليه؟ لأن أنت إذا كانوا بقى في كرب حقيقي واحتياج شديد لهذا المال وأنت أقرضت بهذا المعنى، يبقى أنت نفست عنه كربة، مع أن فلوسك هترجع لك تاني. خلاص إنسان في مأزق أو في ضيق أو في حاجة وأنت قضيتها له أو وقفت جنبه أو عملت له حاجة، أهو يبقى أنت نفست عنه كربة. إنسان مكروب أو ملهوف وأنت أغسته بأي شيء حتى ولو كان يسير، يبقى أنت ده نفست عنه كربة، أرشدته، ضاع منه شيء، بحثت عنه مع يعني عنه، ساعدته في الوصول إليه. أي شيء عظم أو حقر كما قلنا نفس الله عنه كربة من كرب من كرب يوم القيامة. طيب بعض الناس ممكن يشكل عليها حاجة، يقول لك كربة في الدنيا مقابلها كربة في في الآخر، يعني حسنة وبالها حسنة، تنفيس وبال تنفيس، أمال فين بقى قول الحق تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر وأمثالها. فين؟ مش كان يقول بقى من نفس عن مؤمن قربة نفس الله عنه عشر قرب من قرب يوم القيامة؟ مش كان الظاهر يقول كده؟ ها الجواب عن كده ايه؟ حد يعرف؟ الجواب يا أحباب ايه كمان قوات يوم القيامة قديمة. الله يفتح عليك. تمام. ان كربة واحدة يوم القيامة يعني من الممكن ان تفتديها بالدنيا وما فيها، كربة واحدة بس، ان كربة واحدة يوم القيامة تشتمل على اهوال ومخاوف ومفازع، فالكربة واحدة يعني تشتمل على امور كثيرة جدا، يعني قد لا يساويها مئات الكرب في الايه في الدنيا. خلاص. والحديث في معنى إشاري لطيف يعني أشار إليه الإمام النووي، قال في سر كده أو في بشارة دقيقة مش ظهر. إيه هي؟ قال أن الإنسان الذي ينفس كربة عن مسلم أو عن إنسان يعني فيه بشارة أن ربنا سيختم له بخير. طب أنت جبتها منين يا إمام؟ قال لأن تنفيس كربة يوم القيامة يعني أن هذا الإنسان سيرحم، أن هذا الإنسان إيه؟ والرحمة لا ينالها في هذا اليوم إلا الإيه؟ إلا المسلم. فدي اللي يفعل كده ده فيه إشارة إيه؟ إن هو إن شاء الله سيختم له بخير، يبقى الإنسان يحرص على ذلك ويفعل إيه؟ هذا ابتغاء إن ربنا إيه؟ يختم له بخير. إنك تكون إنسان في مأزق أو في ضيق أو في كربة أو شيء، إنك تساعده وتقف جنبه وتعاونه وتفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى. فربنا إن شاء الله ينفس عنك كرب من كرب إيه؟ يوم القيامة. ماشي. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر يسر الله عليه إيه؟ في الدنيا والآخرة. التيسير على الناس في كل شيء، ما تضيقش على حد، يسر. سيدنا النبي كان يقول يسروا وبشروا. شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول إن هذا الدين يسر، تيسير على الناس، ولذلك الشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج عن الناس. فالإنسان الذي يبغي التضييق على الناس وإن هو يضيق عليهم أمورهم لا لشيء، ده إنسان بعيد عن روح الشرع وبعيد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وإن تظاهر بزي العلماء وإن هو من المستمسكين بالسنة أو الهدي أو كان، لا. سيدنا النبي يقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. معسر بقى ممكن يكون معسر فلوس، يعني واحد استدان منك دين ولا حاجة واحنا متفقين ان هو هيسدد لك في اول رمضان، فجاء اول رمضان قال لك والله ما فيش في الحكاية والفهم، هلني الاول شوال ولا ذو القعدة ولا حاجة، فانت يسرت عليه طب خلاص لما ربنا يسرها لك ان شاء الله، ها يبقى انت كده يسرت عليه. او انك تحط عنه شيء من الدين، او انسان مزنوق في حاجة معينة وانت ساعدته فيها او يسرت عليه حاجة، يبقى ربنا ييسر عليك امورك في الدنيا وفي الايه وفي الاخرة، لا سيما بقى إذا كنت ممن يعني يقصده الناس في قضاء الحوائج أو كان عملك يتعلق بالاختلاط والاحتكاك بالناس، فيسر عليه ولا تضيق وارفق بهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، يعني يدعو ربنا إن اللي يشق على أمتي ربنا يشق فيه عليه. فالإنسان يحذر هذا ودائما يبقى مع الايه مع التيسير ورفع الحرج واليسر. وده كان منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما خير بين امرين الا اختار ايسرهم، بشرط انه ما لم يكن ايه اثما، طب لو كان اسم يبقى سيدنا النبي ابعد المسامع. طب طالما الامر ما فيهوش اسم ولا حرمانيه يبقى خلاص يبقى احنا كده مع الايه مع التيسير. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والايه والاخره. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. مساله الستر انك ترى انسان على معصيه او ترى انسان في موقف قله او منقصه او ذله او غير ذلك، فما تروحش بقى تشهر بيه وتعمل له بقى منشن على الفيسبوك ولا حاجة وتقوله فلان الفلاني كان بيعمل كذا كذا أو ضبط متلبسا مش عارف بإيه وكلام ده وتشهر بيه. لا، مسألة التشهير وفضح الناس وتتبع عورات الناس هذا أمر يرفضه الإسلام، أمر يرفضه الإيه؟ الإسلام. ويطلب منك الستر. طبعا هو اللي عمله ده غلط، احنا عارفين هو غلط وخطأ، نعم هو خطأ والإسلام لا يقره على ذلك، لكن مع هذا يرفض الإسلام إنك تفضحه، يرفض الإسلام إنك تشيع هذا بين الناس. ليه؟ لأن إشاعة أمثال هذه المعاصي أو الذنوب تجري الناس عليها. ربنا بيقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فيبقى أنت كده إيه؟ رأيت إنسانا يرتكب معصية من المعاصي استره ولا تفضح. إن تيسر نصحه والأخذ بيده فافعل، لم يتيسر خلاص استره. تروحش بقى تقول لصحابك بقى شفت فلان الفلاني، آه أنتوا عارفين الواد اللي كان معانا في الدفعة في السنة مش عارف كده، آه عارفين الواد ده أنا لقيته في حتة بيعمل إيه، وتروح بقى إيه كذا كذا كذا. يبقى أنت ليه تفضحه؟ خلاص. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في إيه؟ في الدنيا. ربنا يسترك. الإنسان منا ليس ملاكا، كل منا له نقائص وكل منا له زلات، كل منا له أخطاء، وربنا يستطيع أن يفضحك كذلك على رؤوس الأشهاد. لكن ربنا يطلب أو يضمن لك الستر في الدنيا وفي الآخر، فربنا يسترك كده يوم الإيه؟ يوم القيامة. خلاص. فنبقى كده عندنا منهج عام كده في الإيه؟ في الستر. طيب ممكن بعض الناس يعني يقع لديها شيء من اللبس في الستر والشهادة. أنت شفت واحد بيعمل حاجة معينة وطلبت للشهادة، إذا طلبت للشهادة والأمر وصل إلى القضاء يبقى عليك أن تشهد بما تعلم، تشهد بما إيه؟ بما تعلم، لأن طالما الأمر هيبقى فيه حقوق وكلام ده خلاص. طيب لم يصل الأمر إلى القضاء يبقى الأولى الستر، الأولى الإيه؟ الستر. ماشي يا مشايخنا؟ يعني إيه؟ يعني مثلا أنا شفت على فلان شيء سيء كويس وفلان صديقه او يعني بيمشي مع صديقه حذره من سلوكه او من امور هو بيعملها. ماشي، انت ممكن تصرفه عنه لكن ما تخبرهوش بحقيقه ما فعل، التحذير فقط. خلاص. ويكون بقدر الحاجه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. دي كلمه بقى جامعه لكل اللي عدى ده. اذا كنت في عون العبد، عون الناس، وبتقضي حوائجهم وتيسر عليهم، ربنا يكون ايه في عونك وفي مساعدتك. ومن كان الله في عونه لا يضام ولا يحتاج الى احد من خلقه سبحانه وتعالى. الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. يا الله، يعني يقول لك ان الانسان يسلك طريق يمشي في اي مكان، سبب مشي في هذا المكان ورايح انه بيلتمس العلم، عايز يسأل عن مسألة او يتعلم شيء او اي باب من ابواب العلم، ربنا يسهل له بهذا الطريق طريق الى الجنة. يعني سيره هذا يعد سيرا الى الجنة، وربنا ييسر له سلوك ودخول الايه الجنة بسيره في طلب العلم. ليه يا جماعة؟ ليه الاسلام غالى وبالغ في الحض على العلم والتعلم؟ ولما نقول كلمة العلم، العلم بكل فروعه، مش العلم الشرعي بس ولا العلم اللغوي بس، لا كل العلوم. لأن الإسلام كما قلنا جاء ليبني حضارة، والحضارة لا تبنى إلا بعلم وبعقول نيرة. أما أن يعيش الناس في عصور التقليد والتبعية لغيرهم في أي مجال من المجالات أو تخصص من التخصصات، الإسلام يرفض هذا، يرفض إيه هذا. فالإسلام يجعل طلب الإنسان للعلم وتعلمه شأنه شأن الصلاة، شأنه شأن الصيام، شأنه شأن الصدقة، بل هو أرفع من النوافل في الصلاة والصيام وغيره. يعني صلاة النافلة وطلب العلم، الإمام الشافعي كان يقول أن تعلم مسألة من العلم أفضل من صلاة النافلة. إن الإنسان لو حيصوم نافلة وصيام النافلة ده حيشغله عن المذاكرة والتحصيل، لا، الأولى أنه يذاكر ويحصل. تحصيل العلم إيه؟ أولى، لأن الناس يحتاجون إلى كثير العلم ولا يحتاجون إلى الكثير من العبادة. إحنا نحتاج إلى الكثير من الإيه؟ من العلم، ونحتاج إلى الكثير من الإيه؟ من العلماء. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الإيه؟ إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. شوف بقى الفضل ده والثواب ده، انك لما تجتمع في بيت من بيوت الله، الجماعة الشراح بتوع الحديث قالك مش لازم بيت من بيوت الله، يعني ده ليس شرطا او قيدا، ده لو اجتمعوا في اي مكان ولو في مدرسة او في حتى في الشارع حتى، واجتمعوا كده يتلون كتاب الله تبارك وتعالى ويتدارسونه فيما بينهم وتعلموا احكامه، ينالوا هذا الايه؟ الثواب. يعني تغشاهم بقى الملائكة وتنزل عليهم الطمأنينة والسكينة والرحمة، وربنا يذكرهم في من عنده. شوف لما تقعد كده عشان في مجلس علم ولا حاجة، وربنا يذكر يقول فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان، هؤلاء بيتعلموا أو في مجلس علم، شوف تذكر في الملائكة على إيه؟ سبب ذلك إنك تحضر إلى مجلس علم. شوفوا شرف مجالس العلم. ولذلك الأمة الإسلامية في بداية عهدها لما كانت بتفتح أي بلد من البلدان كانت بتبني مسجد، المسجد ده كان بيبقى مركز رئيسي الناس تجتمع فيه لتتعلم وتتعبد وتكون فيه الحلق، ويجتمعون بالمشايخ ويدرسوا ويتعلموا. فالإسلام مشي كده ونشر النور في الإيه؟ في الأرض. كان في مستشرقة ألمانية اسمها زيجريت هونج، لها كتاب اسمه شمس الإسلام تسطع على الغرب. جماعة المترجمين لما ترجموه قالوا ان هو شمس العرب تسطع على الايه؟ على الغرب، مش عايزين شمس الاسلام تسطع. ماشي. فكانت بتقول كانت المرأة يعني بتعقد مقارنة كده ما بين حال العواصم والدول وحال المرأة في التاريخ. تقول بينما كانت المرأة تذهب او الفتيات يذهبن الى الكتاب والى التعلم في الحواضر الاسلامية كالقاهرة وبغداد ودمشق وغيرها من العواصم، ده حال الفتيات الصغيرات يروح عشان يتعلموا. كان كبار رجال الدين عندهم في أوروبا في حالة جهل مزرية، لا يحسنون القراءة والكتابة، وكانوا يعيشون في عشش أو أكواخ تشبه عشش البهائم عندنا، ده قبل عصر النهضة بقليل. كان حال المسلمين إيه؟ ثم تبدلت الإيه؟ الأحوال. الآن سبب النهضة اللي كانت موجودة عند المسلمين هو تمسكهم بتعاليم هذا الدين، لأن الدين ده بطبيعته زي ما قلنا كده الحضارة جيناته من يعني جينات أساسية فيه، حاجة أساسية كده إن هو تعاليمه حضارية أخذنا بيها، هيبقى في حضارة ونهضة وعلم وحركة وحياة، سبناه هيبقى حالنا ده اللي احنا إيه؟ اللي احنا فيه. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين إن معيار التفاضل بين الناس والتقدم وحيازة الشرف والفضل في الدنيا والآخرة تكون بالعمل مش بالنسب. مش بالإيه؟ مش بالنسب. مش هنسألك أنت ابن مين، لكن نسألك من أنت، من تكون أنت إيه؟ أنا عالم، أنا أستاذ، أنا كذا، بعملك أنا مجتهد، أنا متقن. أنا سيدنا الإمام علي كان يقول وقيمة كل امرئ ما كان يحسنه، قيمة كل إنسان ما يحسنه. أنت تحسن إيه في الدنيا دي؟ يبقى أنت تساوي. طب إذا كنت لا تحسن شيئا فأنت لا تساوي شيئا، فأنت إيه؟ لا تساوي شيئا. يبقى هذا الحديث فيه دليل على الاستحباب المشي في طلب العلم، وأنه عبادة وقربة من أفضل الإيه؟ القربات. قد أطال الإمام النووي رضي الله عنه في شرح أو الوقوف عند العلم، وذكر كلاما نفيسا ينبغي أن يراجع وينبغي أن تقرؤوه جيدا. يعني شرح هذا الحديث فيما يتعلق بالعلم اقرؤوه جيدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا. حد عنده سؤال؟ سؤال يا مشايخنا. طيب ما الذي يؤخذ من هذا الحديث أو ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ تمام كويس، قضاء حوائج الناس. ايه كمان؟ فضل الاشتغال بالعلم. كويس. ايه كمان؟ الجزاء من جنس العمل. الله يفتح عليكم. ناس كل الناس برضه هنا وليسر على معسر ولا كانش مؤمن ولا مسلم ولا يعني معسر. التيسير على الناس كلها. نعم. ايه كمان؟ قيمة الإنسان بعمله وقدره. تمام. الحث على حضور مجالس للذكر والعلم والقرآن. ايه كمان؟ ستر المسلم وعدم إشاعة الفاحشة. تمام. ايه كمان يا مشايخ؟ تمام ممكن ممكن. تمام. ايه كمان؟ طيب الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك، إلى عظم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء بها، وقوله في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة أو بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. تفضل. هذا الحديث يعني من عظيم لطف الله تبارك وتعالى بعباده ورحمته بهم. هذا الحديث يعني شوف بيبين لك المعيار الذي يتعامل الله سبحانه وتعالى به مع عباده، إن هو يعاملهم بالفضل لا يعاملهم بالعدل، ولأن الله تبارك وتعالى لو عاملنا بعدله لهلكنا، وإنما يعاملنا بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، هذا يعني أن الحديث ده حديث إيه؟ قدسي، والنبي صلى الله عليه وسلم يروي هذا الحديث عن رب العزة تبارك وتعالى. قال بمعنى هذا الكلام من إيه؟ من هذا وحي أو من كلام الله تبارك وتعالى. إن الله كتب الحسنات والسيئات. الحسنات والسيئات، الحسنات جمع حسنة، والحسنة الفعل الذي يستوجب الثواب خلاص أو يثاب الإنسان عليه، والسيئة اللي هو الفعل الذي يستوجب الإيه؟ العقاب، يستوجب الإيه؟ العقاب. طيب ربنا كتب الحسنات والسيئات، يعني أوكل ملائكة كراما كاتبين يكتبون ما يفعله الإنسان من أفعال سواء حسنة أو سيئة. الحسنة هيكتبها ملك الحسنات، والسيئة يكتبها ملك الإيه؟ السيئات. يعني إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، بين ذلك يعني أوضح ثواب ذلك، إما أن يكون بينه للملائكة أو بينه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر لنا هذا الكلام. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة. الهم هي المرحلة التي تكون قبل الفعل، إن الإنسان يبقى كده إيه كده عازم على حاجة وقاصد فعل معين لكن لسه لم يتلبس به، لسه إيه لم يتلبس به، يعني عايز يصوم بكرة وخلاص عازم كده، فصرف عن ذلك بصارف إن تعب جاله ضيف ظهر له سفر، يبقى هو هم بفعل شيء لكنه إيه لم يتلبس به ولم يفعله، فربنا إيه يكتبها له إيه حسنة كاملة، يكتبها حسنة إيه كاملة. شوف فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده، شوف العندية هنا هي عندية مكانة لإظهار الاهتمام والاعتناء من الله سبحانه وتعالى، عنده حسنة كاملة، حسنة ما قالش واحدة، الحسنة إيه كاملة تأكيد عليها بيؤكد ان هي حسنه او هياخدها كامله مش ناقصه، يعني ممكن لا تاخدها حسنه ايه كان مع انه لم يعمل شيئا لكن قصد الايه الخير. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نيه المرء خير من ايه من عمله، يعني الانسان احسن الظن واحسن الخير، وين والخير لعلك ايه تجده، يعني الانسان اذا نوى الخير يؤجر عليه، ده انا هتصدق ده انا هصوم ده انا هصلي ده انا هعمل الكلام ده، وتبقى فيه خلاص اقدام واقبال على ذلك، لو صرفت عن هذا ربنا يأجرك على هذه النية. يعني كنت عايز تروح تزور واحد مريض وخلاص ناوي انك تروح وقبل ما تروح مات الراجل، خلاص ربنا يأجرك ان شاء الله على ذلك، يعني نعم انت لما افتكرت الراجل مات بس هو ربنا ان شاء الله ايه هيأجرك على ذلك. كنت لما عرفت ان الانسان ده في ضائقة مالية جهزت مبلغ من المال ورحت عشان تساعده بيه، فلما رحت لقيتها ربنا فرج والحمد لله والدنيا تمام ومش محتاج حاجة، هتؤجر على هذا مع انك ما عملتوش بس ايه هتؤجر. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة إيه حسنة إيه كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بها يعني قصد فعل الحسنة وعملها بقى ربنا هيكتبها عنده مش حسنة، لا هيكتبها الحسنة بإيه 10، وده أدنى حاجة، ومن الممكن أن تضاعف إلى إيه إلى 700 ضعف، بل من الممكن أن تضاعف إلى إيه إلى أضعاف كثيرة، يعني هناك أعمال ربنا يكتبها ابتداء ب700 ضعف ومن الممكن أن تضاعف أكثر من ذلك، زي مثلا النفقة في الجهاد سيدنا النبي أخبر أنها ب700 ضعف، سيدنا النبي أخبر عن النفقة في الحج كالنفقة في جهادي في سبيل الله 700 ضعف، يبقى ابتداء هتكتب بإيه 700 ضعف، بل بعض العلماء يقول إن المقصود مش 700 ضعف بس، ده العدد لا مفهوم له، ده المقصود مطلق الإيه الزيادة، يعني ممكن تبقى زيادة وأكثر من ذلك بكثير، يبقى ربنا شوف حسنة واحدة ممكن تبقى سبب إن هي إيه تسعدك في الدارين في الدنيا والإيه والآخرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. يا الله، يعني يبقى ايه نفسه حدثته كده ان يعمل حاجة حرام او يرتكب معصية هم كده، بعد كده قال لك يا تصير حرام وبتاع وملوش لازمة وايه وصرف عن المعصية، ربنا يكتب له حسنة، يكتب له ايه حسنة مع انه كان قاصد الايه السيئة الشر عايز يعمله، فلما امتنع عن ذلك ربنا ايه اداله ايه حسنة كاملة، كتبها الله عنده حسنة ايه كاملة. وده الصورة دي تختلف عن صورة ان الانسان يبقى عازم على فعل الشيء ويحول بينه وبين فعله امر قهري، يعني الرجالة طالعين يسرقوا البنك ومرتبين ووضعين الخطة وبتاعوا الكلام ده، واول ما راحوا وصلوا هناك فحصل حريق ولا انفجار في المكان فالشرطة جات فراحهم هربانين، خلاص يبقى هنا حالة الأخضر بين ده هم خلاص، يعني هم دولت كده ايه مش هياخدوا حسنة دول ليه، لان هو لولا العامل القهري الذي صرفهم عن هذا ما صرفوا، انما كانوا مصممين على فعل الايه المعصية. وان هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، شفت بقى الفضل، طب لما يهم بالسيئة ويعملها هتكتب سيئة واحدة، مش هنضعفها، مش هنكتب عليك اثنين. وده فضل من الله تبارك وتعالى، ده فضل من الله ايه تبارك وتعالى على عباده. وان الانسان كده يعني يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وان الانسان لا يستقل ولا يستحقر المعروف او العمل الصالح ولا يستعظم ذنوبه مهما عظمت، فعفو الله وفضله وكرمه اعظم. الانسان كده يفتح باب من ابواب الرجاء وباب من ابواب الرحمه والامل ان ربنا يعفو عنا ويتجاوز ويغفر لنا بمثل هذه البشريات وبمثل هذا الكلام الطيب الذي بشرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي أخذ من هذا الحديث يا مشايخنا؟ تمام، ايه كمان؟ ليه كمان يا مشايخ؟ عظيم لطف الله بعباده. تمام، عظيم لطف الله سبحانه وتعالى بعباده. يكتبون أعمال القلوب. تكتب. يعلمهم الله ما فيها ويكتبونها، يعني هم لا يعلمونها بذواتهم لكن يعلمهم الله ذلك. ايه كمان؟ ان الانسان ينوي الخير ويقصد الخير. ايه كمان؟ تفضل. عدم اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى. ايه كمان؟ تمام، ليس عليك. طيب، حد عنده سؤال استفسار؟ طيب، ربنا يصلح الحال. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.